بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا جزاكم الله خير شيخنا على إتاحتكم هذه الفرصة للإجابة على بعض الأسئلة. ابتدأت معظم الأسئلة بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، هل هنالك فرق بين هذه الجمل التي ذكرت في الحديث: النور في الصلاة، البرهان في الصدقة، الضياء في الصوم، من ناحية الاصطلاحية؟ الضياء في الصبر، صبر ضياء، وكاتب في الصوم، ويكتب في الصوم. حديث ويتكلم على الحديث. الحديث جاء بالصبر ضياء، وكتب في الصوم. الصوم أفضل. نعم، هذا الحديث تم التعليق عليه بيان بعض معانيه في دروس الأربعين النووية الماضية، ولا شك أن هذه الألفاظ معانيها تختلف، فإنه فرق بين النور والضياء من حيث بعض المعاني، أما من حيث إنها تدل على الوضوح وتدل على إيضاح الأشياء فهي متفقة، إن الله عز وجل قال: والشمس ضياء، وجعل القمر فيهن نورا. فإضاءة الشمس لا شك أنها ليست كإضاءة القمر، فإن ضوء الشمس عظيم، وضوء القمر عظيم، لكنه ليس في عظمة إضاءة ونور الشمس، كما أن النجوم لها إنارة وإضاءة، لكنها أيضا ليست في درجة إضاءة الشمس ولا القمر. فإن الصلاة نور، ذلك لأن هذه الصلاة إذا قامها العبد على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تنير له الطريق، فإن الله جعل الصلاة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، فإذا قام العبد الصلاة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتدبر ما يقرأ وما يتلى عليه من آيات الله في هذه الصلوات فإنها تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتجعله معظما لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد الأمر قام به، وإذا وجد النهي في شرع الله انتهى عنه، فينار له الطريق لأنها تحقق له تقوى الله. الله يقول في تقوى الله وفي تقواه سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وأيضا يجعل لكم نورا تمشون به في الناس. فإقامة الصلاة وتقوى الله عز وجل تضيء للمصلي وللعبد طريقه إلى الله، فيميز بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين الفتنة والسلامة. والصبر ضياء، الصبر ضياء، فإن الصابر على ما أمر بالصبر عليه، فإن المسلم مأمور بالصبر على أمور، أن يصبر على المأمور بفعله، وأن يصبر على المحظور يعني عن المنهي عن فعله، وأن يصبر على المقدور القضاء والقدر خيره وشره. إذا صبر على هذه الأمور فإنه يكون على نور من الله، ويضيء الله عز وجل له الطريق. قد يكون في المصلين من يصلي لكنه عنده جزع لا يصبر عند البلوى، وبالتالي نوره ليس بمكتمل، لكن إذا صبر على هذه الأمور فإنه يكون في ضياء، إذا جاءت الفتن انكشفت له وكشفها الله عز وجل له، فيكون سائرا على بيضاء نقية في كل شؤونه. وأما الصدقة فإنها برهان، أي دليل على صدق هذا الإنسان وعدم تمسكه بالحياة الدنيا الفانية. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإن المسلم حينما ينفق الصدقات وينفق لله سبحانه وتعالى فإنه يخرج من حر ماله ويخرج مما تتعلق به نفسه من الأموال والخيرات للآخرين، فهو في جهاد مع نفسه، يجاهد نفسه، لأن النفس تأمره بإبقاء ما عنده من الخير وأن لا يسعى إلى تفريقه ونفقه وإنفاقه على الغير. فحينما ينفق لله ويخلص نيته لله فهذا برهان على حقيقة إيمانه. وعلى هذا فكل لفظة في الشرع وكل كلمة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها ماذا؟ لها معناها، لأنها وحي، وحي الله في الكتاب والسنة كله له معاني، حتى الحرف له ماذا؟ له معنى. نعم، والله أعلم.